العلماء من قال انه لا بد من اتمام رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك قال صام رمضان اي تم رمضان في حق ولكن الصحيح قلنا انه يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان وذلك للدليل سبحانه عائشة رضي الله عنها كان قالت كان يكون علي من صيام من قضاء رمضان ولا اصومه الا في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. الا يقال ان هذا خاص بعائشة لمكانته عليه الصلاة والسلام لان له الخصوصية على غيره؟ هل يجوز أن يتنفل الإنسان قبل أن يقضي ما عليه؟ عاطف بماذا استدل أحمد وأصحابه؟ يلا يا جمال نعم كمان أن من كان عليه صيام فرض لا يصح نفله حتى من كان عليه قضاء فلا يصح نفله حتى يقضي ما عليه كذا ولكن هذا الحديث صحيح على تقدير صحته على تقدير صحته نقوله على أبي بكر ولكن الظاهر أنه ضعيف. إذن القول الصحيح أن هل يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي ما عليه؟ نعم يا بدر. صحيح؟ نعم يا لا بأس ما لم يخشى فوات المغرب ليفيق صلاه اخرى لا بأس. طيب ايش قلنا؟ اذا صيام الست من شوال مستحب. هل قلنا اشتراط اتمام رمضان او لا؟ لكن ليس بواجب على الصحيح. وعليه لو ان المراه حاضت وافطرت في رمضان ثم صامت ست من شوال ثم قضت انا اقول لها عيدي ها؟ صحيح؟ إيه نعم هذا هو القول الصحيح. نعم نعم وقال ابن عبد البر في شرح قال ان مالك لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال استحلال الصيام. صحيح؟ فالقول قول جمهور قول جمهور انه يستحب صيام الست من شوال لو صام خمس ايام يعني هل ينال هذا الاجر؟ لا ينال. هل يشترط ان تكون هذه الايام متتابعه ام يجوز تفريقها هشام؟ ما الدليل؟ يبقى على اطلاقه. صحيح؟ هل توجد نصوص ذكر فيها الصوم مقيدة؟ يوسف ما كنت هنا. نعم يا ابو قاسم. لا ولكن بالنسبة للتتابع والتفريق عبد اللطيف خطأ. نعم تتالية وما سوى ذلك فإذا ورد مطلقا فلا يقيد إلا بدليل. تمام. إذن يصح أن يصومها مفرقة. متى يصومها؟ هل يعني ينتظر ثلاث أيام بناء على ما يعتقده الكثير من الناس عيد